أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وظهر للكفار يوم القيامة قبح ما فعلوه في الدنيا من تكذيب وذنوب، وحل بهم عاقبة ما كان يسخرون منه ويستهزئون به. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل للكفار يوم القيامة هذا اليوم نترككم في عذاب النار كما تركتم الإيمان بالواحد القهار واتباع النبي المختار، ومقركم نار جهنم دار إقامتكم وليس لكم ناصر يدفع عنكم العذاب. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. هذا العذاب الذي نزل بكم لأنكم سخرتم من آيات الله وبراهينه ولم تأخذوها بجد وقوة وقبول، وخادعكم زخرف الدنيا الزائل وافتتنتم بمظاهرها، فاليوم لا تخرجون من النار ولا تعودون إلى الدنيا لتؤمنوا وتتوبوا من الكفر والتكذيب. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله وحده الثناء الجميل والشكر الجزيل على صفات كماله وجزيل أفضاله وجميل أفعاله، وهو خالق السماوات والأرض ومن فيهما ومالكهما ومدبرهما، وهو خالق جميع المخلوقات والمتصرف في الكائنات. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولله وحده العزة والجبروت والعظمة والسلطان والجلال والكمال في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي يقهر من غالبه ويخذل من حاربه، الحكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. هذه الحروف المتقطعة الله أعلم بمراده بها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن أنزله الله وحيا منه على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله هو العزيز يعز من تولاه ويذل من عاداه، الحكيم في خلقه وتقديره وفي شرعه وتدبيره. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقهما لهوا ولا لعبا ولا عبثا، تعالى الله عن ذلك، بل يعبد وحده ويطاع دون سواه ولا يشرك به شيئا، ويقام العدل في العالم إلى وقت محدد عند الله، والذين كذبوا بآيات الله وجحدوا ألوهيته عما خوفهم به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم معرضون لا يؤمنون ولا يستجيبون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أيها النبي للكفار: أرأيتم الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله؟ أروني شيئا خلقوه من الأرض؟ أم لهم قسم من خلق السماوات حتى يصرف لهم شيء من العبادة ويشرك بهم مع الله في ألوهيته؟ تعالوا بكتاب يبين ذلك من عند الله ويشهد بصحة ما قلتم، أو تعالوا ببقية علم ممن سبق تؤيد ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد في العالم أضل ولا أجهل ممن عبد غير الله ودعاه من آلهة باطلة لا تستجيب دعاءه أبدا ولا تعلم ما يقول، لأنها جامدة ميتة عاجزة، إنما هي أحجار وأشجار، وهي غافلة عن دعاء من يعبدها، لا تعلم شيئا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا.